الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نحن اليوم على موعد مع الفقه على مذهب الشافعي، متن الغاية والتقريب، متن أبي شجاع، أو نقول غاية الاختصار على المذهب الشافعي. الفقه، بينا ألوان الفقه في الأسبوع الماضي وأنواع الفقه، وبينا أيضا المذاهب والمدارس الفقهية، واليوم إن شاء الله نتكلم عن هذه المدرسة الشافعية مع متن أبي شجاع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة المؤلف: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. كتاب الطهارة. هذا المد في الفقه، والفقه لغة معناه الفهم أو دقة الفهم، دقة الفهم كما قاله المحققون، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام المستنبطة من أدلتها التفصيلية، نقول الضوابط والقواعد التي يصل بها الفقيه إلى الأحكام من أدلتها التفصيلية، إما نصا أو استنباطا. نصا يعني بالآثار، أو استنباطا يعني بالقياس وغيرها من الأدلة الأصولية. العلماء يقولون بأن علم الفقه من أفضل العلوم وأعز العلوم، وصراحة الفقهاء في ندرة. المحدثون إذا نظرت وتصفحت التراجم تجد المحدثين في كثرة كاثرة، وهبهم الله حفظا بالغا وضبطا وإتقانا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفقهاء الذين يتفقهون ويعقلون الأحكام من هذه الأحاديث النبوية في قلة، الله جل وعلا يصطفي من يشاء من عباده. ولذلك كان كثير من علماءنا يقولون: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. أقول فهم المتن هو رأس الأمر، وهذا استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حام الفقه ليس بفقيه. وقد أخذ كثيرا على المحدثين أنهم لم ينشغلوا بفقه ما يحملون، وقد ذكرت قبل ذلك قصة عن يحيى بن معين، والأخرى عن ابن صاعد. تعرفون ابن صاعد؟ ما تعرفون ابن صاعد؟ ولا النازل. وابن صاعد الذي تكلم عن البخاري وقال: هذا الكبش النطاح، هو أول من أطلق على البخاري جبل الحفظ، هو الكبش النطاح. يقال يعني كان رجل محدثا بارعا حافظا متقنا، فكان يجلس في مجلس التحديث، فدخلت عليه امرأة فسألته فقالت: عندنا بئر، وهذا البئر الطبيعي أنهم يشربون منه ويتوضؤون منه، فقالت: عندنا بئر فوقعت فيه دجاجة فماتت، فما الحكم؟ هي عن ماذا تسأل؟ عن إيش؟ عن طهارة الماء وصحة الوضوء به، صح؟ فقالت: عندنا بئر ووقعت فيه دجاجة فماتت، فما الحكم؟ قال: ويحك يا امرأة، لما لم تغطي البئر؟ ف فوقف الجلوس ينتظرون الجواب فلم يجدوا إلا هذا الجواب. قال ويحك يا امرأة لما لم تغطي البئر؟ فضربت المرأة كفا على كف، هي ما جاءت تغطي ولا ما تغطي، هي جاءت تسأل هذا الماء الذي وقعت فيه الدجاجة فماتت هل على طهارة ولا ليس بطهارة، هل هو طهور، هل هو طاهر، هل هو نجس؟ وهو يقول لا ويحك يا امرأة كيف لم تغطي البئر، يعتتها على أنها لم تغطي البئر، وهي أرادت أن تسأله عن فقه المسألة، لكنه لما لم ينشغل بفقه المتون ما وجد إجابة يجيب بها المرأة. فأقول الفقه علم عزيز، علم أصحابه في ندرة، وأعلى طبقاته كما بينت أكثر من مرة هم فقهاء المحدثين. هنا المصنف في هذا الاختصار الماتع، وإن كان يعني لابد من أن ألمح نقول إحقاقا للحق، هذا المتن ليس معتمد في الشافعية، يعني متن أبي شجاع غير معتمد في الشافعية غير المنهاج وغيره، فهذا المتن غير معتمد، لكنه متن سهل يسير يقرب لطالب العلم المذهب الشافعي، لا سيما أننا سنجنب الخلافات جانبا حتى نؤصل على هذا المذهب. المصنف رحمه الله ابتدأ متنه وابتدأ تصنيفه قال بسم الله الرحمن الرحيم. التكرار يعلم كثيرا الايه الابرار والشطار، لا السراق الشطار الذين فيهم ذكاء وحده في الذكاء، نقول هذا التكرار يثبت عندهم العلم. قلنا البداء ببسم الله الرحمن الرحيم من روائع البيان، لانه يقتدي بذلك بكتاب الله جل في علاه، ويقتدي بذلك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقتدي بكتاب الله لان الله ابتدا كتابه بالبسمله، وقد بينا امس أن البسملة آية من آيات الفاتحة، وهي آية مستقلة تفصل بين السور بعضها وبعض، وأيضا آية من سورة النمل. واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الذي اختلف العلماء في صحته أو تحسينه وتضعيفه والنوم على تحسينه، كل أمر ذي بال، المعنى صحيح، المعنى له شواذ كثيرة تقويه، كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. وأيضا هذا من القول وأيضا من الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالرسائل ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى آخر ما يكتب صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فمن روائع البيان أنه يقتدي بكتاب الله جل في علاه، لأن أتم البيان يكون من الله جل في علاه، ويقتدي من أفصح البشر على الإطلاق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، واسم الله مجرور بالباء، وهذا لا يبدأ به، هذا متعلق بمحذوف، والمحذوف هنا معناه أستعين ببسم الله، أو أبتدئ أفتتح أصنف أكتب ببسم الله، وتكون هنا البسملة للاستعانة، أستعين ببسم الله للاستعانة، وأيضا تكون للتبرك ولا مشاحة بذلك، لا خلاف في هذا، تكون للاستعانة وتكون للتبرك. بسم الله لما ابتدأ بها ولا يبدأ بها؟ نقول لأن اسم الله يتقدم ولا يتقدم عليه شيء. واسم مشتق من السمة، أو مشتق أصالة من السمو وهو العلو، والعلو في حق الله حق، فالله له العلو المطلق، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات سبحانه جل في علاه. وقيل مشتق من السمة وهي العلامة، وهذا أيضا حق، فإن كل اسم من أسماء الله هو من الأسماء الحسنى. ولما هو من الأسماء الحسنى؟ لأنه أولا علامة على ذات الله جل في علاه، ويتضمن صفة كمال، هذا معنى الاسم. بسم الله الله هو الاسم الأعظم لله جل في علاه، وقد رجح كثير من المحققين بأن الله هو الاسم الأعظم، لأن أكثر ما ذكر في القرآن هو الله، أكثر من 2000 مرة يذكر اسم الله جل في علاه. وأيضا الله له، الله يضاف إليه الأسماء وهو لا يضاف للأسماء، فكل اسم أضيف إلى الله فيكون صفة، اسم الله جل في علاه علم على ذات الله، وكل اسم يضاف إليه يكون صفة. تقول الله الكريم فتكون الكريم صفة لله، الله الرحيم تكون الرحيم صفة لله، الله الرحمن تكون الرحمن صفة لله جل في علاه. فالله اسم هو الاسم الأعظم لله جل في علاه، يتضمن صفة كمال وهي صفة الإلهية، فالله الذي تأله القلوب تحبه القلوب تذللا وخضوعا. وإذا ذكر الله في كثير بركه وزاده بركة، وإذا ذكر في قليل كثره، وبه تغفر الزلات وترفع الدرجات وتنهال الحسنات، وأيضا ترفع البليات بذكر الله جل في علاه. بسم الله الرحمن، الرحمن صفة هو أولا الرحمن اسم من أسماء الله، علم على ذات الله، يتضمن صفة الرحمة، وهذه الصفة صفة ذات، والرحيم صفة فعل. وبينا ذلك بأنه يمكن أن نقول قولا آخر أو تفسيرا آخر، الرحمن رحمته واسعة، الرحمن الرحمة الواسعة العامة، والرحيم رحمة خاصة. فالرحمن صفة الرحمة هنا تعم الكافر والمؤمن، وأما الرحيم فتخص المؤمن لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحمانا، خطأ، رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فتخص المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ثنى بعدما ابتدأ بالبسملة بحمد الله للعالى بالحمدلة، قال الحمد لله رب العالمين. الحمد قلنا هو الثناء الحسن على الذات الإلهية لنعوت الجلال وصفات الكمال، بالصفات الذاتية والصفات الذاتية اللازمة والصفات أيضا المتعدية. فالعبد يثني على الله بما هو أهل له، إما أنعم الله عليه إما بالإنعام والإفضال إن كان، أو بغير الإنعام والإفضال، فهو يحمد الله ويثني عليه ما هو أهل له لنعود جلاله ولصفات كماله، وهذا يحبه الله، وهو من أجل العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه المدح من الله جل في علاه. فأفضل ما تتقدم به بين يدي خطبتك أو تصنيفك أو كلامك هو حمد الله والثناء عليه بما هو أهل له، وأفضل ما تثني على الله بما هو أهل له توحيد الله جل في علاه، كأن تقول وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق إلى آخر الحديث. هذا من أبلغ الثناء على الله جل في علاه، هو إفراد الله جل في علاه بالتوحيد. الحمد لله رب العالمين، الرب هو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه، يملك كل شيء، ما من شيء في الكون إلا يقول له كن فيكون. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. قال صلى الله على سيدنا، صلى الله صلاة الله جل في علاه هنا يثني، وهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما ابتدأ التصنيف أولا أثنى على الله جل في علاه، ثم أثنى على ناقل الشرع من الله جل في علاه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله على محمد. قد شرحت صلاة الله جل في علاه على محمد، أو قلنا الصلاة على أقسام ثلاثة، الصلاة من العبد، والصلاة من الملائكة، والصلاة من الله جل في علاه. فهل من تفصيل من الإخوة؟ شرحتها أمس، يعني الزمن قريب ليس ببعيد. طيب شرحناها ولا ما شرحناها؟ محمد أحسنت، واللهم صل على أبي أوفى، إيش الدلالة على نوع الدعاء أيضا؟ أجعل لك نصف صلاتي، أحسنت، وكانت هذه في سياق إيش؟ في سياق الدعاء، والسياق هو المفسر، قال أجعل لك الثلث الشرط، قال أجعل لك صلاتي، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، صح؟ وأيضا في حديث آخر عن السلام أنه قال من دعي وكان صائما فليه فليأكل أو ليصلي، يصلي يعني إيش؟ يعني يدعو بعموم الدليل. طيب الصلاة من العبد الدعاء، الصلاة من الملائكة الدعاء برضو، لا فيها مغايرة، الاستغفار ففيها عموم وخصوص، صح ولا لا؟ الاستغفار ما الدليل؟ سبحون بحمد ربهم ويستغفرون، هذا الشاهد. طيب والصلاة من الله جل في علاه ثناء متأكد، صبرا صبرا صبرا، الإجابة عنده ليست عنده، ثناء متأكد توافقونه كلكم أخطأتم على التفصيل، الجمهور ما يرون أنها ثناء، صحيح ولا لا؟ الجمهور يرون أن الصلاة من الله الرحمة، رحمات تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك وعند أهل التحقيق أن الصلاة هي، وأيضا الشارح للكتاب قال الصلاة هي الرحمة، والصحيح أن الصلاة ليست بالرحمة بل الصلاة غاير الرحمة. الصلام على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. طب هل لها علاقة بالرحمة؟ أحسنت، لا علاقة استلزام، إذ إن الله جل في علاه لو أثنى على أحد في الملأ الأعلى فلازم هذا الثناء أنه إيش؟ يرحمه ويجزي له العطاء. والدليل على الثناء كما قال أبو العالية، صلاة الله على العبد هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. والدليل عند أهل التحقيق المغايرة بين الرحمة وبين الصلاة، قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فغاير بين الصلوات وبين الرحمة، والأصل في العطف المغايرة، فيكون هنا ثنى وقال صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله أي اللهم اثني على محمد صلى الله عليه وسلم ثناء حسنا في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد كثيرة كما قلت، منها أولا أنك إذا صليت مرة صلى الله عليك بها، عشرة. وأيضا إذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر ذنبك. صلى الله على سيدنا، وهل يصح له أن يسيد النبي صلى الله عليه وسلم في مصنفاته وكتاباته؟ نعم، ولما لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالسيادة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بهذا الحديث، وفي الآخرة في مقام الشفاعة عندما يذهبون إلى كل نبي ويقول: لست لها لست لها، فيأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فتظهر سيادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله على محمد: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أم هي مستحبة أم هي سنة؟ واجبة متأكد؟ ما الدليل؟ ترى أن هذه الآية بقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على الوجوب، ما وجه الدلالة منها أنها على الوجوب؟ نعم، قال صلوا، وهذا فعل أمر، وعند الأصوليين يقولون ظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة فاصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فإذا اتفق العلماء على وجوب الصلاة عليه وسلم، لكن اختلفوا في مواضع الوجوب. أصوليا ترجع المسألة إلى أن الأمر، هل ظاهر الأمر الذي يدل على الوجوب يدل على التكرار أم لابد من قرينة؟ فمن قال أصوليا أنه يدل على التكرار، قال وجب عليه أن يكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول من أهل الأصول. والقول الثاني قال موضع الوجوب خمس صلوات بعد التشهد الأخير، وهذا قول الشافعي وانفرد به عن الجمهور، لأنه يرى أن الذي لم يصلي عليه وسلم في التشهد الأخير صلاته تبطل ولا تصح، خلافا للجمهور، وحتى أنهم قالوا هذا انفراد من الشافعي وهو الأصح وهو الأحق. والقول الثالث قالوا مرة واحدة. القول الرابع، لأربعة أقوال، القول الرابع قالوا كلما ذكر النبي وجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ إلى آخر الحديث. وأيضا قال أتدري من البخيل؟ من ذكرت عنده ولم يصل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والراجح الصحيح بذلك أنها مرة واحدة تكفي، مرة واحدة يفعلها المرء تكفيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فهو من أبخل البخلاء، وعند ربه كان مذموما بهذا البخل. لكن لا يأسم، لكن لا يأسم، لأنه لو أتى بها مرة واحدة وأيضا في الصلوات فقد أدى ما عليه من الوجوب. وصلى الله على سيدنا محمد، ومحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء يعني يصل إلى 93 اسم. هذه الأسماء كلها نسبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها كل المحامد والخصال الحسنة، ولا يزالون نائمين يا أخ عمرو. 93 اسم، مين اللي جاب 93؟ خمسة ولا ثمانية؟ طيب نبتدأ هذه الأسماء. طه، طه ليس باسم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ده عندنا مفاهيم مغلوطة بقى. في أحد ممكن يعود لنا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبا معاذ، أحسنت. ومحمد وأحمد، هذه الأسماء تدل على امتلاء الحمد، وحتى في الصيغ قالوا أن عبد المطلب لما سماه محمد سألوه عن ذلك قال: أرجو أن يحمد في الأرض ويحمد في السماء، وقد كان، إن الله جل في علاه كرم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يثنى عليه في الملأ الأعلى كما يثنى عليه في الأرض. فهو كثير خصال الحمد، ويحمد من قبل الناس، ويكثرون حمده من خصال الحميدة، ويحمد من قبل الملائكة، وهو محمود عند ربه جل في علاه. محمد النبي الأمي، ذكر النبي وما يذكر الرسول، فوجب علينا أن نقف وقفة. لما ذكرت بأنه النبي ولم تذكر بأنه الرسول؟ لأن الرسول أعم أم النبي أعم؟ طيب نقول النبي مشتق من النبأ، النبأ وهو الخبر، وهذا صحيح في حق الأنبياء، لأن النبي مخبر، مخبر من قبل، بيخبر من قبل من؟ من قبل الله، مخبر وحي ينزل من الله، مخبر من قبل الله، وهو مخبر في بعض الأحيين، مخبر عن الله لله في علام. وأما الرسول واصطلاحا قالوا هو كل من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا فيه نزاع بين أهل العقائد، ولسنا بصدده، لكن أنا أبين الراجح فقط، الراجح سنبينه في النهاية. فالصحيح الراجح عند أهل التحقيق أن النبي كل من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول كل ما أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه. هنا ننظر إلى النبي، أوحي إليه وحي، اتفق مع الرسول في الوحي، والرسول أوحي إليه وحي، النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ، فأيهما أعم من الآخر؟ أيهما أعم وأيهما أخص؟ حتى نأتي بالعلاقة بينهما. إذن يتفقان ويفترقان، يتفقان في الوحي ويفترقان في التبليغ، أيهما أعم وأيهما أخص؟ الرسول أهم، يعني تستطيع أن تقول كل رسول النبي ولا عكس؟ تستطيع أن تقول ذلك؟ صحيح، نعم صحيح، كل رسول النبي ولا عكس. إذن الرسول أعم من النبي لأنه أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بالتبليغ. هو في بعض النسخ قال إنسان، قال على سيدنا محمد النبي الإنسان أو الأمي، هو قال النبي يبين الذكورة لأن الرسل ليسوا بإناث بحال من الأحوال إلا قول، تعرفون ها ابن حزم، مش ابن حجر، ابن حزم، ابن حزم نعم، ومن على شاكلتي يرى بأن مريم يعني لها نبوة أيضا وسيا وغير هؤلاء من النساء. وهذا كلام من البطلان بمكان، مصادم مصادمة صريحة لكلام الله جل في علاه ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لم يرسل رسولا إلا وهو من الذكورة بمكان. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه الآية توافقون على أنها دليل على أن الرسل كلهم رجال؟ توافقون؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة أتلو عليكم الآية مرة ثانية. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ستجيب أنا دكتور أسلوب حصر أحسن، فين هو أسلوب الحصر؟ ما وإلا النفي والإثبات من أساليب إيش الحصر، كأن الله قال خرج كل شيء إلا شيء واحد حصرها، حصر النبوة والرسالة في إيش؟ في الرجال، لا يمكن أن يدخل النساء لأن الله جل وعلا حصر الرسالة في الرجال، فكأنه يقول خرج كل أحد يوحى إليه إلا الرجل، ويكون الرسل من نوعية الرجال. على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آل النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال ثلاثة. القول الأول كل مؤمن تقي بار، وبعضهم قال كل الأمة هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا كل مؤمن تقي بار لهم دليل، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا ليس بولي، إنما أوليائي المتقون، إنما أوليائي المتقون، فكان الآل هو الولي الذي يناصر ويظاهر وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أوليائي المتقون. أصحاب القول هؤلاء قالوا آل النبي هم المتقون الأبرار. والقول الثاني قال الشافعي والذي رجح هذا القول قال هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، بنو هاشم وبنو عبد المطلب كما قال صلى الله عليه وسلم سنوان لا يفترقان يتلازمان، حتى في الشعب كانوا في الجاهلية وفي الإسلام لم يفترقا بحال من الأحوال، لذلك رجح الشافعي أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. والقول الثالث آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترته فقط، هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترته. وعند أهل التحقيق من الأقوال الثلاثة نقول آل النبي يذكرون على الانفراد ويذكرون بالجمع مع غيرهم، فإذا ذكروا على الانفراد المقصود بهم كل تقي بار، وإذا ذكروا على الاجتماع فالمقصود بهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباعث له على تصنيف هذه الرسالة، وهذه عند علمائنا ماتت اليوم، يعني كل منا يتصدر وكل منا يعني تعج الأسواق بكتابتنا ويغفر الله لنا على هذا التجرؤ. أحمد نفسه لما سئل على أن يكتب ويصنف قال أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا يبين الباعث لكتابته لهذا أو لتصنيفه لهذا المتن المختصر أنه سأله بعض الأصحاب أن يكتب لهم مختصرا في فقه الإمام الشافعي يقرب لهم هذا الفقه وأصول هذا المذهب الذي تبنوه، فهو الباعث له كان حاجة الناس لأن يكتب، فكان الإخلاص يعني نقول يغلف هذا المختصر، فكثير من الناس جاءوا وشرحوا هذا المختصر علامة ودلالة وإشارة على إخلاصه في تصنيفه، لأنه ما صنف لنفسه ولا لذاته ولكن صنف من أجل حاجة الناس. وسبقه بذلك البخاري كما في المقدمة الصحيح أنه ما كتب هذا الصحيح أو الكتاب الذي جمع فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت الناس في حاجة ماسة لأن يعرفوا أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الباعث له على الكتابة. فهذه دلالة على أن كل مصنف يخلص لله جل في علاه ما يكتب إلا لحاجة الناس لا لأن يقدم نفسه للناس. وهذا الذي يعني فعله هذا المصنف فعله إمامه أولا عند مرض موته قال تمنيت، وهذه دلالة على إخلاص عميق والإنصاف في هذا الزمان عزيز جدا وإن كان في الزمان الأول أقل. فالشافعي كان في مرض موته قال تمنيت من الله أن يتعلم الناس كل هذه العلوم يعني الذي تعلمها الشافعي. تمنيت من الله أن يتعلم الناس علومي ولا ينسب لي حرفا واحدة. فهذه دلالة على الإخلاص. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المخلصين المخلصين الذين يعملون لله جل في علاه. ثم افتتح كتابه كتاب الطهارة. أولا لما ابتدأ بكتاب الطهارة؟ قلنا أكثر من مرة الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، والصلاة هي عمود الدين وهي أم أركان الإسلام، فلعظم حق الصلاة يبتدأ بها. فلما جاء المصنفون ليبتدئوا بأهم أركان الإسلام قالوا هذا الركن المهم الركين في هذا الدين له شروط وله آداب تتقدم بين يديه. من هذه الشروط التي تتقدم هذا الركن العظيم هي الطهارة، فلذلك ابتدأ بكتاب الطهارة توطئة ومقدمة بين هذا الركن الركين في هذا الدين وهو الصلاة. كتاب الطهارة هو مشتق لغة، هو ضم الشيء لشيء، كأنه يقول هناك مسائل كثيرة في الطهارة كتبتها ضممت بعضها لبعض حتى يسهل على طالب العلم أن يمحص النظر في هذه المسائل. والكتاب فعال بمعنى مفعول، يعني المكتوب الذي سيأتيك عن مسائل الطهارة. الطهارة لغة النظافة، قوم يتطهرون يتنزهون يتنظفون. وفي الشرع أو في الاصطلاح هي أغسال مخصوصة بصفات مخصوصة، أغسال لأعضاء مخصوصة بصفات مخصوصة. إذن الطهارة لغة النظافة، وتنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة الحسية سيأتي تفصيلها، والطهارة المعنوية هي المقصود الأسمى وهي أهم ما يعني يسارع إليه المرء. طهارة القلب من الدغل من الحقد من الحسد، ولما لا، وأن الله جل في علاه لا يقيس الناس إلا بطهارة القلوب. بل قلت لطالب العلم كثيرا إذا أراد أن يفهم مسائل العلم الدقيقة عليه بطهارة القلب، وهذه تؤخذ من قول ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته، يعني بطهارة قلبه. قد قال الله تعالى وربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأيضا يقول الله تعالى قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما تقدم على البشر أجمعين إلا بنقاء القلب واليقين والصدق الذي كان في قلبه. ولذلك بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال ما تقدم أبو بكر للبشر أو الناس أو الصحابة، قال ما تقدم الصحابة بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء قد وقر في القلب. فطهارة القلب هي أهم ما ينشغل به المرء من الدغل والحقد والحسد، لأن الإنسان الذي يعني يشغله عيب قلبه عن عيب الناس يطهر قلبه فيتقرب من الله جل في علاه في أي طاعة وإن كانت دقيقة تكون عند الله بطهارة القلب عظيمة. وأروع مثل يضرب على ذلك امرأة كانت زانية تضاجع كل ليلة رجلا، ولما بلغ بها العطش مبلغه ونظرت إلى البئر فنزلت فشربت ثم وجدت كلبا يلهث بلغ منه العطش كما بلغ منها، فأخذت موقعها أي خفها فملأته فسقط الكلب فشكر الله لها. هذا عمل دقيق، عمل جليل صغير ليس بالكبير. سقط الكلب وسقي الكلب تقاطرت على جبال المعاصي والسيئات فهدمتها. لما؟ بنقاء القلب والإخلاص لله جل في علاه. فالطهارة المعنوية لابد لكل امرئ أن يعني ينشغل بها كل الانشغال بل كل الوقت حتى يطهر قلبه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الطهارة الحسية. الطهارة الحسية هي رفع الحدث وإزالة النجس، رفع حدث أو إزالة نجس. أما الحدث فهو الحال القائم بالإنسان الذي يمنعه من استباحة الصلاة، الحال القائم بالمكلف يمنعه من استباحة الصلاة. والحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. والحدث الأكبر الجنابة والحيض والنفاس. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم إلى أن قال وإن كنتم جنبا، هذا الحدث الأكبر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى إلى آخر الآيات. وأيضا قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله جل في علا. هذا الحدث الأكبر. الحدث الأصغر هو إما معنوي وإما حسي. كيف معنوي؟ يعني إما ندس وغير ندس الغضب. ونعم الغضب يعتبر لكنه لا ينقض الوضوء. أحسنت، هذا خفاء هذا، لكن لا ينقض الوضوء. نقول بما ينقض الوضوء: الريح. الريح ليس بندس. صحيح ما أمر أحد أن يستنجي من الريح. الريح من الحدث الأصغر ينقض الوضوء، وأيضا البول، وأيضا المذي والوذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وسئل أبو هريرة عن الحدث قال: فساء أو ضراط. وأيضا في الصحيح عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك، أو قال: فيه الوضوء. قال: فيه الوضوء، لأنه كان علي بن أبي طالب يغتسل كثيرا، يحسب أنه من الحدث الأكبر، فقال: يكفيك منه الوضوء. فهذا الحدث الأصغر. وأدلة الحدث الأكبر قد سبقت. إذن الحدث حدثان: حدث أكبر أدلته سبقت في الكتاب وأيضا في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا جنبا لا يصلي قال: ما منعك أن تصلي؟ قال: قمت على جنابة ولا ماء. قال: كان يكفيك أن تضرب هكذا وتمسح بوجهك وبيديك، ثم لما جاءه الماء قال له: أفرغ ذلك على جسدك، يعني عمم الجسد بالماء. وفي الحدث الأصغر الوضوء كما بينا. هذا بالنسبة لرفع الحدث. إزالة النجس. النجس هو الجرم، الجرم الذي يكون إما على الثوب وإما على البدن وإما على المكان أو المحل. لكن قبل أن أفصل هذا التفصيل، لما تعرضنا للحدث الأكبر والحدث الأصغر؟ لما نبتدأنا المسألة بالركن الركين، والركن الركين له توطئة ومقدمات؟ لما تكلمنا عن الحدث الأكبر وبينا أدلته في الطهارة؟ إيش كمان؟ أحسنت، بانتفائهما تنتفي، بانتفاء الحدث ينتفي، نعم، وبوجود الحدث تنتفي الطهارة، ولا يمكن أن يستبيح الصلاة. فكل هذه مقدمات لإيش؟ للركن الركين، وهو الصلاة. يبقى رفع حدث ليستبيح الصلاة، وإزالة النجس، لأن هذه مسألة خلافية لكن نحن نتكلم على أصول المذهب، وإزالة النجس لاستباحة الصلاة. وقلنا النجس الجرم الموجود، عين موجودة إما تكون على البدن أو على الثوب أو على المحل، لأنك إذا صليت ستصلي أنت ساترا للبدن في شروط الصلاة، وأيضا تستقبل القبلة المحل نفسه وتنظر في ثيابك. نقول الأدلة على إزالة النجس: أن الشرع قد حث على إزالة النجس أولا في الثوب. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه صلى بالناس منتعلا، يعلم الناس أن من السنة أن تصلي في نعلك خلافا لأهل الكتاب، فصلى بالناس منتعلا. وفي وسط الصلاة جاءه جبريل فخلع نعله، فخلع القوم نعالهم، فبعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: لما فعلتم ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، وجدناك قد خلعت نعلك ففعلنا ذلك. قال: قد آتاني جبريل، أو جاءني جبريل وقال: إن في نعلي أذى، إن في نعلي أذى، فخلع نعله. فهذه فيها دلالة على أن أي شيء على الثوب أو على النعل أو على شيء يستر البدن فيه نجاسة وجب على المرء أن يزيل هذه النجاسة بالماء. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. الثاني قلنا: إما في الثوب، الجرم يكون في الثوب أو يكون على البدن أو يكون على المحل. على البدن، الدلالة على وجوب إزالة النجاسة من على البدن أدلة كثيرة، سأقول دليلا وأنتم تأتون بالأدلة الباقية. الدليل في الصحيح: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله بعد الحيض، يعني بعد الطهر من الحيض، ماذا تفعل؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تطهري. قالت: بعدما انقطع الدم. قال: تطهري. قالت: وكيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت: وكيف أتطهر؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة: فجذبتها فقلت لها: تتبعي أثر الدم بإيش؟ بفرصة أو بقطنة ممسكة، يعني فيها المس. فهنا الدم أو أثر دم الحيض على البدن، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتطهر من هذا الأثر بأن تتبع أثر دم الحيض وتغسله أو تمسحه بهذه القطنة. هذا دليل على وجوب إزالة النجس من على البدن. هناك أدلة أخرى تدل على ذلك. في أحد ممكن يكون عنده دليل واحد؟ أقول بالوجوب. في أدلة كثيرة جدا تعرفونها تذكركم بالموت عندك. أحسنت، قال يغسل ذكره، وفي رواية الأنثيين، لكن بعض العلماء قال هو بالنطح. أحسنت، فهذا المذ النبي صلى الله عليه وسلم بين نجاسته لأنه أمره بغسل المحل إذا أصابه. أيضا لو أصاب الثوب لابد أن ينضح على الثوب. هو هذا، أنت لمحتها. نعم، قال وما يعذبان في كبير، ثم ذكر ما كان يستنزه من بولي. ممكن يرد عليك أن في بعض الروايات قالت ما كان يستتر من بوله، فكيف تجيب؟ تقف؟ طيب وهذه الثالثة يستبرئ، ماذا تجيب؟ لا أنا أقول أجب الآن عندك، أنا أوردت عليه إراد، هو قال كان لا يستنزل من بوله، فذكر أن هذا من الأدلة على وجوب إزالة النجاسة لأنه عذب في قبره لأنه لم يستنزل من بوله، فأوردت عليه إراد بأنه جاءت في الأدلة الأخرى أو في الروايات الأخرى كان لا يستتر من بوله، فيكون العذاب على إيش؟ عدم الاستتار، عورته تظهر للناس، فلذلك عذب لاستهانته بستر عورته. كيف نجيب على هذا الإراد؟ الإجابة على الإراد، الإجابة سهلة وهينة. طبعت ما عندك؟ أحسنت، لا منافات، لا منافات. يعذب على أنه لم يستنزل، ويعذب على أنه لم يستتر، يعذب على أنه لم يستبر، لأنه لا منافات. هل ده خلاف؟ هل في اختلاف بين الألفاظ الثلاثة؟ لا، فيعذب على هذه الثلاثة فلا منافات، ويكون الإراد قد انقطع. فهذه أدلة أيضا على وجوب إزالة النجس من البدن. أما المحل يعني المكان، لا يصح لأحد أن يصلي في مكان فيه نجاسة. الدلالة على ذلك أدلة كثيرة، منها أولا حديث الصحيحين عن الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد فهم الصحابة به، قال ليعذروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، وأهريقوا عليه سجلا من أو ذنوبا من ماء. فهذه فيها دلالة على أنه يجب إزالة النجس من المحل الذي يصلي فيه المرء. في أدلة أخرى، ها الله يهديكم، ما أحد قرأ قول الله تعالى في البقرة ولا في الحج ولا في ها اسمع عندك، قل نعم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا أمر من الله جل في علاه يدل على الوجوب. إذن الطهارة طهارتان، طهارة حسية ومعنوية، والطهارة الحسية رفع حدث وإزالة نجس. رفع الحدث، الحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر، وهذا كله لاستباحة الصلاة. وإزالة النجس، لنجمع لطالب العلم الضوابط هذه فيسهل عليه حفظها، إزالة النجس من الثوب أو البدن أو المحل الذي سيصلي عليه. ثم دخل بعد ذلك إلى الآلة، الآلات التي يتطهر بها المرء ليقف أمام ربه طاهرا نقيا فيفتتح الصلاة. قال المياه، أو نقول باب المياه، والباب هو الموصل للشيء المراد، فباب المسجد هو الذي يصل بك إلى داخل المسجد، باب الدار هو الذي تصل منه إلى الدار، فباب المياه الباب هو الموصل إلى مسائل المياه من الوجوب والاستحباب وغير ذلك. المياه التي يجوز التطهير بها، قال سبع مياه. أقول هذه السبع يمكن أن نقسمها على قسمين، مياه عن الطريق العلوي ومياه عن الطريق السفلي، يعني مياه من السماء ومياه من الأرض. فالسبع ممكن أن تقسمها من السماء ومن الأرض، ثلاثة من السماء وأربعة من الأرض، فأسهل حفظها. تقول ماء السماء ماء طاهر، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومعنى الطهور خلافا لكثير من أهل العلم الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كما سنبين أن أقسام المياه ثلاثة، طهور وطاهر وسط، طهور وطاهر وأيضا نجس. وسنبين إذا أردتم الخلاف كيف الرد على من قال بأن المياه طاهر ونجس، وهذا قول الأحناف وترجيح شيخ الإسلام تيمية، والقول من أضعف ما يكون كما سنبينه. إذن أقسام المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ماء السماء ماء طهور، منه الماء المطر، ومنه البرد، ومنه الثلج. دليل الأول قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال ليطهركم به ويثبت الأقدام. وأما بالنسبة لأدلة البرد والثلج، قال النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم قال واغسلني بالماء والثلج والبرد. يعني يصح للإنسان أن يتوضأ بالثلج سؤاله طرح. الآن نحن نتكلم على آلات الطهارة، منها المياه، المياه العلوية من السماء، المطر والبرد والثلج. فهل الثلج يصح للإنسان أن يأخذ قطعة ثلج فيتوضأ بها؟ يستطيع؟ سؤالي واضح شيخ، أنا ما أريد تعليل ولا أنك تؤولها لأمر آخر. يستطيع المرء أن يتوضأ بالثلج؟ طيب الآن سؤالي واضح يا إخوة دون تأويل، يصح للمرء أن يتوضأ بالثلج؟ شوف المجلس، طيب يصح؟ كنتم في صحراء وما وجدتم ماء وأردتم التيمم فوجدتم عربة ثلج أمامكم، فقال رجل فقيه بغيتكم هذا الثلج توضأوا، قام الآخر المقاعد قال أنت لا تفقه شيء، هذا ليس بماء فلا يصح لنا الوضوء، الحق مع من؟ يا إخوة فهموني المسألة كلها دقة النظر. أنت مطالب لتصلي، ماذا تفعل؟ يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ها أكملوا، يبقى أنت مطالب لكل عضو من أعضاء الوضوء، ماذا تفعل فيه؟ الغسل. يبقى إذن دقة نظر طالب العلم ينظر، الثلج سيقوم به الغسل ولا ما يقوم به الغسل؟ هذا أولا محل النزاع، ده اسمه تحرير محل النزاع عند طالب العلم، ينظر محل النزاع في الغسل، يصح الغسل بالثلج؟ إن صح نقول إيش؟ صح الوضوء، وإن لم يستطع المرء يبقى نقول لا يصح الوضوء. فهمتم ولا لا؟ يبقى إذن الصحيح الراجح نقول إذا كان الثلج الشمس يسقط عليه فيذوب فتتساقط القطرات فيغسل بها العضو صح الوضوء، وإن لم يستطع أن يغسل العضو لا يصح الوضوء كما قال أحمد في البداية. هذه الصحيح تحرير محل النزاع، أنك وجب عليك غسل أعضاء الوضوء، فإن استطعت بالثلج غسل الأعضاء صح الوضوء، وإن لم تستطع لم يصح الوضوء بالثلج، لأن الثلج أصله ماء، ماء متجمد، فالماء هذا أصل الطهارة، فالماء هو أصل الطهارة فيصح لك أن تغسل به، فإن استطعت الغسل صح الوضوء وإن لم تستطع لا يصح الوضوء. وإذا قلنا لا يصح ليس في ذات الثلج، لأمر خارج عن الثلج، لأن الثلج طهور مطهر في نفسه مطهر لغيري، لكن لغيري لأنه لا يصل الغسل إلى عضو من أعضاء الوضوء. فهمتم؟ يبقى إذن الأول الماء والثلج وأيضا البرد. الثاني، القسم الثاني هو أرضي. الأرضي أربع: مياه الأنهار والأبار والعيون. أكمل. طيب الحار ما قلناش في الحار، هات بقى الأدلة على الأربعة. نعم الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة يلقى فيه النتن والكلاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. أما الدلالة على البحار والأنهار، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نركب البحر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء منه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا ذكرنا الدليل على البحر يدخل تحته النهر، وإذا ذكرنا البئر يدخل تحته العين، فيبقى عندنا دليل البئر أنهانا ودليل البحار والأنهار عندنا صريحة. أيضا عندنا دليل صريح في الأنهار وإن نزل تحت البحار. لو أن نهرا، أحسنت، لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء خمس مرات إلى آخر الحديث. هذه أقسام المياه التي يمكن للإنسان أن يتوضأ ويتقدم بين يدي صلاته بهذه الطهارة. هذا آخر ما نتكلم عنه في الدخول في معمعان المت، نبتدئ فيه بالطهارة، نختم الدرس بالتطبيقات العملية. رجل كان مسافرا ودخل وقت الظهر وتذكر أنه غير متوضئ فبحث عن مكان للوضوء فلم يرد، ثم لاح له من بعيد أو من بعد بئرا فأراد أن يصلي، ماذا يفعل؟ يجب أن يتوضأ ثم يصلي بهذا الوضوء ويتصح صلاته، ما رأيكم؟ يعني لا يمكن أن يتيمم، ما رأيكم؟ توافقون؟ متأكد جزما؟ توافقون الرجل؟ توافقونه؟ الجميع أخطأ يا إخوة يا أفاضل. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى لابد أن يتأكد أولا من ماء البئر هل هو طهور أم إيه؟ أم نجس؟ ده الصحيح، البئر فيه ماء لكن لا يمكن أن يتوضأ ويصح وضوءه إلا بماء طهور. وقد فسرت أنا أولا، ولذلك أنا أقول طالب العلم لازم لكل تعريف يضبطه، قلت والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر، يبقى إذن لا يمكن أن تتم طهارة الإنسان إلا أن يتوضأ بالماء الطهور. فإذا وقف على البئر وجب عليه أن ينظر في الماء هل هو طهور أم لا لتصح الصلاة، صحيح أم لا، وهيعلم أنه هو أصلا مش متغير، لأن الماء الطهور يعرف أولا بالطعم واللون والرائحة معروف. اترك هذه، يعرف باللون والطعم والرائحة كما سنفصل، لكن الغرض المقصود أنه وجب عليه أن يبحث هذا الماء على الطهارة أم لا. طيب، رجل وجد ثلجا ووجد برد وأتت الصلاة عليه وأراد أن يصلي، فوجد نفسه متوضئا، قال لا أريد أن أزيد الخير على الخير وأتوضأ بهذا الثلج، يصح وضوء ولا ما يصح؟ إيه الدليل على كده؟ أحسنت، هات الآية. فاغسلوا، فاشترط الغسل، فإن استطاع أن يغسل بالثلج صحت صح وضوءه، إن لم يستطع لا يصح وضوءه. إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في الكلام على أقسام المياه، الطهور والطاهر والنجس، والكلام على القلتين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.